ساء، فإن كان ذلك حقا فذاك، وإن كان ما أعلنوه ليس كذلك، وإنما هو تضليل، وإنما هو تغطية كاعتذار هؤلاء المنافقين، فلا يعتبر عذرهم ولا تعتبر، وإن كانوا لم يتوبوا ولكن تظاهروا واعترفوا بما قالوا، وإنما أجابوا بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد يقول قائل هنا: كيف أنهم كفروا بعد الإيمان وهم في الأصل كانوا كفارا وإنما كانوا يظهرون الإسلام؟ ومن كان كذلك فليس بمسلم بل هو كافر. والجواب عن ذلك أنهم ليسوا كذلك جميعهم، فالذي نطق أو جلس مع الكفر بما ظهر منه من الكفر وقد كان مؤمنا قبل أن يجالس هؤلاء ويضحك إلى لعبهم فقد كان مؤمنا، ولكن بمجالستهم والضحك إلى كفرهم كفر بذلك. ويقال عن أولئك الذين كانوا كفرة من الأصل وإنما غطوا كفرهم بالنفاق وبالتضليل وبالكذب، فهم كانوا في المنظر وفي المظهر أمام الناس يعتبرون مؤمنين، فبإعلانهم لمثل هذا الكلام وباعترافهم له وتقريرهم أنهم إنما كانوا يلعبون ويخوضون، فكان جواب الله لهم بأن المخاضة وبأن اللعب وبأن المزاح في المقدسات من الذات العلياء وكتاب الله الكريم والأنبياء والرسل، خاصة إمامهم صلى الله عليه وسلم الجد في هذا والهزل سواء، كل من صدر ذلك عنه يعتبر منافقا كافرا. وهذا معنى قوله تعالى: لا تعتذروا، ألغي اعتذارهم وضربوا به على وجوههم وأعلن كفرهم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن يعفو الله ويغفر ويرحم عن طائفة منهم وكان ممن عفى عنه من لم يكن يضمر الكفر والنفاق عقيدة وإنما ضحك إلى كفرهم وأكثر سوادهم، ثم انتبهوا لغلطهم وانتبهوا لجهالتهم فعادوا فتابوا وأنابوا فقبل الله توبتهم وجوزوا بذلك بالقتل في الدنيا ولكن شهادة لله، وقد نسبهم الله إليهم فقال: إن نعفو عن طائفة منكم. اعتبر هؤلاء لمجالستهم للكفار للمنافقين والضحك معهم فيما كفروا منهم، ولكن بما أنهم اعتذروا وتابوا ودعوا على أنفسهم بالموت في سبيل الله وعلم الله أنهم إنما صنعوا ذلك عن جهالة وضعف في النفس والإرادة قبل توبتهم وجازهم بالموت عقوبة على ذلك، وإن كان ذلك كان استجابة لدعوتهم فماتوا وكانت موتتهم شهادة. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد عذب الله أولئك المنافقين الذين اعتذروا كاذبين وبقوا مصرين على كفرهم ونفاقهم ولم يتوبوا لا ظاهرا ولا باطنا، وإنما زعموا بأن ما قالوه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان لعبا ومزاحا، فكان جواب الله لهم: أبالله، أبآيات الله، أبرسول الله كنتم تستهزئون؟ فاعتبر ذلك كفرا واستهزاء وردة فلم يقبل لهم عذر ونستخلص نحن من ذلك. أن من نطق بالكفر مازحا أو جادا فيعتبر كافرا وعليه ما على المرتدين من عقاب وحد. حصل مرة في الأندلس، كان ثلاثة من الشباب من أهل العلم يتجولون بين الخضرة والبساتين، وإذا بالسماء أخذت ترسل رذاذا ورشا من المطر الخفيف، فأخذ أحد هؤلاء الثلاثة يريد المزاح فيما لا يجوز فيه المزاح، فقال: إن الدباغ يرش جلودا. وإذا بمن معه من الشابين الآخرين قالوا: لقد كفرت. وذهبوا به إلى القاضي إلى الحاكم وأثبتوا شهادتهم، ولم يتم اليوم إلا ورأسه مفصول عن جسده، لأن المزاح بمثل هذا يعتبر جدا، وذلك يعتبر كفرا وردا، فعوقب بما يعاقب به أمثاله من المرتدين. وهكذا من جالس هؤلاء أيضا، ولو لم ينطق بهذا الكلام ولكنه ضحك إليهم وأكثر سوادهم، كما فعل مخش بن حمير، يعتبر أيضا مرتدا ويعتبر أيضا منافقا، إلا إذا تاب هذا وصدقت توبته نعامله بما عامل الله به ذاك عندما قبل توبته. أما الذي نطق بالكفر نفاقا وهزءا واستهزاء لا تقبل له توبة، ويجازى على ذلك بجزاء المنافقين، لأن المنافق من أصله باطني، والباطني من عقيدته أنه يقول ما لا يبطن ويبطن ما لا يقول. فلو قال لنا تبت وأنبت وعذت بالله لما صدقناه، لأن دينه الباطني مبني على مثل هذا الكذب والنفاق، فيقتل ولو قال أنا تائب. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم، وهم هؤلاء الذين لم ينطقوا ولكنهم جالسوا وضحكوا معهم، فاعتبروا منافقين، ولكن الله تعالى قبل توبتهم عندما تابوا، واستجاب دعوتهم عندما طلبوا الموت والشهادة. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أولئك الذين نطقوا بالكفر ونطقوا بالهزء ونطقوا باللعب حول مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحول رسالته، وحول ما أنبأ به قومه والمؤمنين من أتباعه من النصر على الفرس وعلى الروم وعلى جميع أعداء الله من الكفرة والمنافقين، فأخذوا ذلك واعتبروه مثابة للضحك والمزاح، فكانوا منافقين. ووصفهم الله بأنه لم يقبل عذرهم ولم يصدقهم في توبتهم، وأخبر بأنهم كانوا مجرمين، أي ارتكبوا الجريمة والنفاق والكفر والردة، وأي جرم أكبر من جريمة النفاق والتظاهر بالإيمان وهم يبطنون غير ذلك. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. زد: إن المنافقين هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون. لا يزال الله جل جلاله يصف لنا هؤلاء المنافقين ويكشف عوارهم ويصف كفرهم ويبين حقائقهم، ليتعظ من جاء بعدهم حتى إذا عمل مثل أعمالهم اعتبروا منافقين فعليهم من الجزاء والحد والعقوبة ما على أولئك الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستريح المجتمع المسلم منهم فيهجرون ويتركون ويبعدون عن المجتمع مشيخة وتلمذة واجتماعا وفضلا عن تحمل المسؤولية. فقال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي هؤلاء ذكورا وإناثا يتصل بعضهم ببعض ويعتز بعضهم ببعض ويلتمس بعضهم بعضا، يربط بينهم الكفر بالله والكفر برسوله صلى الله عليه وسلم والنفاق بالتظاهر بالإسلام، وهم فجرة كفرة لم يؤمن إلا لسانهم وكذبت منهم القلوب وكشفتهم الشزرات من النظرة ومن لحن القول كما وصفهم الله جل جلاله. ومعنى ذلك أن المنافقين والمنافقات ليسوا من المؤمنين والمؤمنات، وليس بعضهم من بعض، حتى ولو كان الأب المؤمن، ولو كان أب هذا المنافق مؤمنا أو كان المنافق ولدا، فالصلة في الأبوة والصلة في البنوة وصلة القرابة له، لا يعتبر هذا من ذاك ولا ذاك من ذا، وذاك ما صرح به تعالى في مثل هذا عن ولد نوح عندما أصر على الكفر وابتعد عن الإيمان به، وحاول نوح أن يستغفر لولده وقد غرق مع من غرق من الكافرين، فقال لله تعالى إن ابني من أهلي، فكان جواب الله لا، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح، وكلتاهما قراءتان متواترتان سبعيتان. ومعنى هذا أن المنافق ليس من المؤمن، وأن المؤمن ليس من المنافق، ولو كانت الأنساب تتصل أبوة وبنوة وتتصل بكل صلات القربى، وإن كان أقرب الصلات صلة الأبوة والبنوة، أما إن كانت زوجة فهي بذلك تعتبر قد فسخ نكاحها ولا يمكن أن يتم نكاح إلا بين المؤمنين أو بين مؤمن وكتابية إن كانت من أهل الذمة. وهذا كثيرا ما يخطئ فيه الناس، يتزوجون يهودية ونصرانية وليستا من أهل الذمة، أي لا تخضعان لأحكام الإسلام ولا التزامات الإسلام، فالزواج بهما فاسد ويعتبر النكاح سفاحا، لأن الإسلام حريص على بقاء الولد للمؤمن ولدا مؤمنا يكون إيمانه تبعا لوالده، فإذا تزوج غير ذمية وليس في الأرض اليوم ذمي ولا ذمية، بل المسلمون هم الذميون إلى الكفار يهودا ونصارى، ولا يفعل ذلك إلا مخذول يأتي إلى نطفته وإلى ولده فيسلم إلى نصرانية تأخذه للكنيسة وإلى يهودية تأخذه للبيعة، ويكون بذلك قد ولد سفاحا وساعد نطفة سفاح أن تنشأ على دين من يعبد عيسى ومريم ومن يعبد العزير والعجل. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لا صلة لهم بالمسلمين ولا صلة المسلمين بهم، يشبه بعضهم بعضا، هم من بعض في الكفر والنفاق ومحادة الله ورسوله، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. من صفات هؤلاء أنهم يخطبون ويدرسون وينشرون ويكتبون بما ينفرك عن الله وعن دين الله وعن الإسلام وعن معرفة الإسلام. ويا ما أكثر هؤلاء اليوم بين أوساط المسلمين ومجتمعاتهم وفي دورهم يتخللونهم تخلل السرطان الجسد، يتخللونهم تخلل الدم في العروق. إذا أراد دراسة الشريعة نفروه عنها وقالوا لا، وما فائدة الشريعة؟ ليس لها رواتب ولا مستقبل، وشريعة قد ماتت لا يحكم بها ولا يكون الخريج منها له شأن. فإذا أراد أن يتأدب بأدب المسلمين راح يلمز بالتخلف وبالرجعية وبالإيمان بالخرافات. فهؤلاء هم المنافقون، على أنهم إن أعلنوا هذا القول فهم كفر مصارحون، مشركون متجاهرون، بل هم دعاة إلى الكفر ودعاة إلى محادة الله ورسوله. فهم يأمرون بالمنكر، كل ما استنكره الشرع من المعصية والربا والرشوة وترك الصلاة وترك الحج وترك الصيام وإلى ما هناك من معروف يعلمه كل مسلم بفطرته وببيئته وبنشأته بين أبويه وأهله. فيأتي هذا المنافق وقد يكون أستاذا له في مدرسة، وقد يكون قريبا له، وقد يكون معاشرا، ولذلك يصفهم الله لنا لننبذهم ونبعدهم عن المجتمع، عن المجتمع بكل أشكاله، مدارس وإدارات ومساجد ونوادي ومجتمعات. حتى إذا صدر عنهم مثل هذا الكلام كشفناهم وأعلناهم وفضحناهم. هذا إذا لم يكن الحكام هم من هذا النوع، وما أكثرهم في أرض الله وأرض الإسلام. المنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف، ومن هنا هؤلاء جعلوا المنكر قانونا، أصدروا به المراسيم وأصدروا به القانون والدستور، واعتبروه قانونا من خرج عليه خرج عن الدولة والقانون، وأتوا إلى المعروف فنهوا عنه، واعتبروا المعروف رجعية وتخلفا وخروجا كذلك على القانون. فمن جاء للبغي وللسكير ولأمثال هؤلاء في المجتمعات والأزقة العامة وحاول أن ينهاهم وحاول أن يبعدهم، قيل لا، أنت تخرج عن القانون، لأن القانون قد حماهم ولأن القانون يبيح لهم ذلك. هكذا في أكثر بلاد الإسلام، إلا هذه الديار بحمد الله وشكره لا نزال نرى حدودا تقام وأحكاما يحكم بها ومذهبا بالفقه يلتزم. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، زيد، ويقبضون أيديهم، ويقبضون أيديهم أي يبخلون ويقبضونها عن النفقة في سبيل الله جهادا وإحسانا وزكاة ونفقات خاصة وعامة، يبتعدون بها عن صفات المسلمين. يقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله في أمره وفي نهيه وفي دينه وفيما أرسله من رسالات وبعث به من كتب سماوية، فراحوا يخبون ويضعون في الكفر والفسق والضلال والدعارة، فنسيهم الله كما نسوه، وهي من باب المشاكلة. وإلا سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى، ولكن المعنى كما نسوا الله عاملهم معاملة المنسيين المتروكين، نسيهم من رحمتي، نسيهم من جنتي، نسيهم من مغفرتي، نسيهم من رضاه، لما أنهم نسوا الله وتركوا طاعته، وإنما تذكروا الشيطان وأوامره السوء، فكانوا من حزبه وكانوا من دينه وكانوا على كفره ونفاقه. نسوا الله فنسيهم. زيد. إن المنافقين هم الفاسقون. إن هؤلاء المنافقين هم الفسقة الخارجون عن الله. فسق كذا أي خرج عن، فسق عن أمر الله أي خرج عن. الفاسق الخارج عن أمر الله، وقد يقال للكافر فاسق كما هي هنا، فهؤلاء فسقوا عن دين الله وخرجوا عنه، وقد يقال للمسلم فاسق فقد فسق وخرج عن الطاعة، فارتكب الموبقات وارتكب الكبائر وترك أوامر الله وترك ما أمره به من كل منهي عنه. وهنا الآية هنا أطلقت على فسق الكفر، إن المنافقين هم الفاسقون. قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قرن الله هنا بين الكفار المتظاهرين بالكفر بلا نفاق وبين المنافقين والمنافقات، فقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، وعدهم نار جهنم. فالمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر لا ينفعه ذلك، لا بد من الإخلاص في الإسلام، لن يكون المسلم مسلما إلا إذا نطق لسانه بالشهادتين واعتقد جنانه بحقيقة معناهما وعملت منه الجوارح. فأن يكون مؤمنا بلسانه ويكون مسلما بلسانه، مؤمنا بجنانه، عاملا بأركانه من صلاة وصيام وحج وزكاة وما يحتاج إلى العمل بالجوارح، فإذا نقص شيء من ذلك يكون إما عاصيا مرتكبا أو كافرا البتة. ورأس الأركان الأربعة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن نافق فيها ولم يصدق لسانه قلبه اعتبر منافقا كافرا، هو الكافر المتجاهر سواء، بل المنافق أشد. فقد قال تعالى إن المنافقين كيف؟ في الدرك الأسفل من النار، فقد جعلهم الله تعالى أسفل من الكافرين في قعر جهنم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، نقول درجات إذا علونا وصعدنا ورقينا، ونقول دركات إذا نزلنا، فهي تنزل في قعر جهنم. ولذلك هؤلاء يكونون في قعرها في آخر درجة منها، زيادة في عذابهم وفي مقتهم وفي النقمة على كفرهم. ومن هنا ذكر عن بعض الأصحاب وقد كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشيدون به بأشعارهم بأنهم في ضحضاح من النار يغلي منه دماغهم، فلم يكونوا في الدرك الأسفل من النار. وعد الله المنافقين أي أنذرهم، أي أوعدهم في الأغلب أن يكون الوعد بالخير والإيعاد بالشر، وقد يستعمل هذا مكان هذا ومنه هذا. وعد الله المنافقين أي أوعدهم وأنذرهم وهددهم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، خالدين فيها لن يخرجوا منها، لأن نفاقهم نفاق كفر، لأن نطقهم بالشهادتين نطق لسان وليس إخلاص قلب، فهم خالدون فيها كالكفار، هي حسبهم كافية لهم في العذاب وكافية لهم في العقاب وكافية لهم في النقمة. أيكتفون أم يريدون زيادة؟ فإن أرادوها فهم أيضا في الدرك الأسفل من النار، هي حسبهم. ولعنهم الله، طردهم من الرحمة وأيأسهم منها، فما داموا قد ماتوا على النفاق وعلى عدم التوبة فهم في النار خالدين دون أمل في خروج ولا في توبة ولا في رحمة. ولعنهم الله، طردهم من الرحمة، ولهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عذاب مقيم، عذاب مقيم، فعذابهم مقيم دائم ملازم يقيم معهم قيام أرواحهم مع جسادهم. هذا العذاب المقيم ملازم لهم في الدنيا والآخرة، يقيم معهم حيث قاموا في دار الدنيا ويقيم معهم حيث أقاموا في الدار الآخرة. ففي دار الدنيا ها نحن أولى نرى قد كشفهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وطردوا من مسجده وأعلن نفاقهم، فذلوا وخزوا ولعنوا في الدنيا، وعلمهم البر والفاجر القريب والبعيد، وهكذا المنافق في الدنيا. قال علماؤنا، والاستدلال من هذه الآيات ظاهر وحق، من علمناه منافقا يجب أن نهجره وأن نتركه، لا نبتدئه بتحية ولا نرد له تحية ولا نقبل زيارته ولا نزوره في بيته ولا نتبادل معه المصاهرة ولا الرحمة، فإن كان قريبا هجرناه وتركناه، إذ الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، أي يوم القيامة، من هؤلاء أخوان تحابا في الله اتفقا عليه وافترقا عليه، حتى لو كان مجهولا في الأصل، مجهول نفاقه، إذا علم أخوه الذي واخاه أو أخوه أخو النسب أنه منافق فليجهد نفسه لوعظه لإرشاده لنصحه لإبعاده عن ذلك، فإن قبل فذاك، وإلا فالهجران لا هو هجران مشروع مطلوب واجب. وقد قال الإمام النووي: الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، يشمل هذا الحديث على قلة ألفاظه، فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يشمل ربع الإسلام. هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلهم. من كالذين من قبلهم؟ هؤلاء يحاولون، كما قال المثل العربي: ما أشبه اليوم بالبارحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: من يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال: فمن؟ أي أهل الكتاب اليهود والنصارى. وفي رواية وحديث آخر: من يا رسول الله؟ أفارس والروم؟ قال: نعم، وكل ذلك سواء، وإن كان فارس إشارة للمجوسية وللوثنية واليهود والنصارى إلى الكتاب المشرك المبدل لدين الله المحول له من التوحيد إلى عبادة البشر والحيوانات، عبادة مريم وعيسى والعجل والعزير. كالذين من قبلهم قبلكم كالذين من قبلكم كالأمم السابقة، أي هؤلاء المنافقون وهؤلاء الكافرون اتبعوا سنن السابقين، كفروا كفرهم ودانوا دينهم ونافقوا نفاقهم، ولذلك لعنوا لعنتهم وعوقبوا عقابهم. كالذين من قبلكم أي كالأمم السابقة التي سبقتكم، قال تعالى في وصفهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، وأن هؤلاء الأمم السابقة كانوا أكثر منكم عظمة وملكا وسلطانا وحضارة، حتى هؤلاء المعاصرون الذين يتباهون ويدلون بما سموه حضارة، لقد كانت حضارة الأولين أعظم وأوسع وأشمل، وهذا يؤكده الآثار التي نراها بأعيننا، أهرام مصر إلى يوم الناس هذا يعجزون عن فعل مثلها، كل صخرة تكون على نصف الكعبة أو قريب من ذلك، كيف قطعت من جبال سيناء، كيف جيء بها من هناك إلى الأهرام، كيف حملت ونقلت واحدة على أخرى، من هي الآلات التي جرتها، من الأشخاص التي حملوها، كل ذلك يدل على حضارة سابقة من آلات وصناعات كانوا يصنعون بها ذلك، هي إلى اليوم مجهولة، وما ذكر عنها ليس إلا افتراض وظنون. المومياءات المصرية التي ترى في المتاحف اليوم وقد مضى على موت أصحابها الآلاف من السنين، تجد الإنسان جلد على عظم مع الرياح والعواصف والشموس والأمطار وقد مضى عليه الآلاف من السنين، ما هي المواد التي صنعوها له حتى بقي كل هذه الآلاف من السنين والقرون فلم يفنى ولم ينتهي ولم يصبح رما، إلى الآن لا يزال هذا مجهولا، وكل ما استطاعوا أن يصنعوه اليوم 100 أو 200 سنة. وقد كنت يوما في الفاتيكان في مقابر بضواتهم وطواتهم في الكفر، هم يجعلونها في صناديق من بلور وقد مضى عليها 100 أو 200 من السنوات، يحدث يوما لسبب من الأسباب أن هذا الصندوق البلوري يكسر، وإذا بمجرد ما يدخل الهواء للصندوق هذه الجثة تنزل للأرض رمادا، الله أكبر، لعجزهم عن أن يصنعوا ما صنعه المصريون الفراعنة قديما، آثار قصور بابل، هذه القصور التي لا تزال ماثلة لليوم من آلاف السنين، كأنها قطعة من فولاذ صنعت ووضعت أيام هارون الرشيد منذ 1000 عام، قال لوزرائه من البرامكة أريد أن يبنى قصري مكان هذه الآثار من قصور بابل، فقال له جعفر إن هذا تعجز عنه يا أمير المؤمنين، التخريب أيسر ما يكون البناء أشد، ونحن نعتقد أننا لنغلبه ونهدم ونجعله يبابا من الأرض يحتاج سنين، فازي به هارون استضعف عقله، قال أفعل، فذهبوا خلال سنتين وهم يضربونها بالحديد والفؤوس التي صنعت من الفولاذ، ما كادوا يستطيعون أن يكسروا جانبا من حائط، وإذ ذاك شعر هارون بالعجز فتركها، وإلى الآن لا تزال آثار هذه المعاول الفولاذية أثرها قائم، فكيف كانت هذه القصور تبنى ومن أي المواد، وهذا شيء كثير في الأرض مما دل على أن الحضارة الماضية وعلى أن القوة الماضية وعلى أن الرفاهية الماضية ليوم الناس هذا لم يستطيعوا الوصول إليها ولا تداركها. عصر الإسلام الأول أيام بني أمية وبني العباس، أحد علماء الألمان كتب ما سماه العرب في القرن الرابع أي الرابع الهجري، أو حضارة العرب في القرن الرابع الهجري، واسمه آدم ميتز، فذكر في هذا الكتاب وهو في مجلدين من غرائب الحضارات وأشكالها ما لا يكاد يتصور حتى في عصرنا. الطيران الذي اخترع من سنوات منذ 1000 عام اخترعه عربي مسلم أندلسي في الأندلس، بل صنع لنفسه جناحين وطار بهما محلقا، وإلى اليوم يفكرون أن يصنعوا ذلك ولم يصلوا بعد. فعباس بن فرناس اسمه صنع لنفسه جناحين وحلق بهما في الأجواء، فأما أراد النزول شعر بأنه نسي شيئا هاما لم يصنعه في الأرض، وهو أن الطائر عندما يطير يستعين في التحليق بجناحيه، أما عند النزول فيستعين بذنبه ليستطيع النزول ومقاومة الريح والهواء. فحاول أن ينزل وإذا بهم يصنع ذيلا فلم يستطع النزول، فبقي يلف ويدور إلى أن وقع من الإعياء، فقال هذا الذي قاله ومات. فالطيران قد اخترع منذ 1000 عام، المخترع له مسلم عربي. وإلى عصر الناس هذا مخترعات لا تكاد تخطر ببال إنسان، يظن الناس أن أمريكا إنما اخترعت منذ 500 عام وأن الذي اكتشفها كولومبوس، والحقيقة الذي اكتشفها العرب بمن يسمون في التاريخ العربي الإسلامي الشباب المغرورين، هؤلاء هم الذين اكتشفوها. جاءوا في أيام ملوك الطوائف قبل القضاء على الأندلس 100 عام، وكانوا أعلاما في الجغرافيا، فطلبوا 200 سفينة بما يستطيعون بها أن يصلوا وراء المحيط، وقالوا لأمرائهم وملوكهم هذا الذي يقال عن بحر الظلمات أو ما يسمى بالأطلنطيك واسمه العربي المحيط وبحر الظلمات، ويعنون بالمحيط المحيط بالأرض، ويعنون بالظلمات الذي لا عمار بعده. مضت قرون والناس تظن هذا كذلك، وإذا بهؤلاء الشباب يقولون بل وراء المحيط دنيا أخرى. فأعطاهم 200 سفينة وذهبوا خائضين البحار وهي كالجبال كما وصفها الله، إلى أن غرقت السفن إلا واحدة، وذهب المئات من الشباب، بقي 2 أفراد 3 و4، وسلوا يقولون لجزيرة وهم على غاية ما يكون من الجوع والعطش والجهد، وإذا بهم يجدون الجزيرة خضراء يانعة والعيون فوارة قائمة والأشجار كلها فواكه وملآ بالأغنام، فنزلوا إلى أن استراحوا قليلا فأكلوا من الفاكهة إلى أن تقووا، فجروا خلف الخرفان ليذبحوها ويأكلوها، وإذا بهم ذبحوا الأولى فوجدوها مرة اللحم، الثانية مرة اللحم، وهكذا لم يستطيعوا أكل اللحم، فاكتفوا بالصيد واكتفوا بالفاكهة، إلى أن خرج فيهم سكان البلاد بمن يسمون اليوم بالهنود الحمر السكان الأصليون لأمريكا، فقبضوهم وذهبوا بهم إلى أميرهم، وإذا بهم يستطيع التفاهم، وإذا بهم أشاروا إليهم أنهم عرب، فأتهم بترجمان ينطق العربية ويترجم عنهم. متى وصل هذا العربي؟ متى علمهم العربية؟ متى ترجم؟ يدل هذا على أن العرب وصلوا هنا قبل التاريخ، لأن تاريخ العالم قبل 5000 سنة لا يعرف إلا ما أتت به الكتب السماوية، والإنجيل والتوراة حرفتا ولعب بهما، فلم يبقى حجة في كتب السماء إلا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بعد أن فهم الملك ذلك منهم قال لهم يا شباب يا مغرورين، من هنا أخذوا لقب اسم الشباب المغرورين في التاريخ. وإذا به يأمر بأن يركبوا سفينة وتغمض أعينهم ويعادوا حيث أتي بهم، يقولون لقد وصلوا إلى شاطئ، ففتحوا أعينهما وراء وذابت تلك السفينة. وإذا بهم عندما وصلوا للشاطئ وجدوا على الشاطئ ناسا فسألوهم أين نحن؟ قالوا لهم أنتم في شاطئ المغرب الأقصى. فنادوا وقالوا يا أسفا. وهي اليوم مرسى مشهورة في المغرب اسمها أسفي، شهيرة بحيتانها وخلجانها وما فيها من خيرات وأرزاق. وأحد الأدباء المؤرخين من اليابان وضع أطروح الدكتوراه في أن العرب هم المكتشفون لأمريكا لا الأصبان ولا غيرهم. وهكذا لو ذهبت أتكلم بما يؤكد القرآن ويؤكد ما فيه لكان ذلك موضع دهشة عند من لا يؤمن بالقرآن، وموضع زيادة إيمان وإيقان بكل ما جاء في القرآن للمؤمنين. قال تعالى ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم الذين نافقوا من الأمم السابقة والذين وصفهم الله كانوا أشد منكم قوة سلطانا وحضارة كما وصف الله جل جلاله وأكثر أموالا وأولادا. ولا تكون الأموال إلا حيث التجارة والصناعة، معناه كانوا أصحاب تجارة واسعة وحضارة واسعة وصناعة شاملة. والعرب اشتهروا بذلك بالتجارة وبالرحلات وبالبحار، وقد اكتشفوا في البحار طرقا كانت مجهولة قبل. وأكثر من اشتهر بهذا من المؤمنين المغاربة الأندلسيون والمغاربة، فابن بطوطة المغربي الطنجي وابن جبير المغربي الأندلسي وهم كثر، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. زيد فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال الله عنهم هؤلاء الذين كانوا قبلكم وهم أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأكثر أولادا، تمتعوا بخلاقهم بحظهم من الدنيا بنصيبهم من الدنيا، لم يستمتعوا بالإيمان بالأنبياء لتدوم متعتهم في الآخرة. استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. استمتعتم أنتم يا هؤلاء المنافقين والكفرة، أخذوا حظهم من الدنيا لم يعرفوا سواه، نسوا الله فنسيهم، نسوا حظهم من الآخرة، نسوا ربهم، نسوا نبيهم، نسوا كتاب ربهم، وما عاشوا إلا عيشة الحيوان للبطون والفروج. أولئك استمتعوا بدنياهم كما استمتع هؤلاء بدنياهم، كما استمتع الذين قبل أولئك منذ بداية الدنيا منذ عهد نوح، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وقلت بالأمس المخاض أصلها أن يدخل الإنسان في ماء فيتلوث بالتراب وبالأوساخ في الأرض، فأصبح اللعب الذي هو لعب بالعقول وبالأديان واستهزاء بالمقدسات هو من التلويث والخوض واللعب، كذلك الذي يخوض في المتاهات والمخاضات. فخضتم كالذي خاضوا، الذي اسم ناقص يطلق كما ومن على المفرد والمثنى والجمع المذكر والجمع المؤنث. وخضتم كالذي خاضوا أي خضتم كما خاضوا، لعبتم كما لعبوا، استهزأتم كما استهزأوا، تمتعتم بدنياكم ببطونكم وفروجكم كما تمتعوا. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ذكرهم الله ليضرب بهم الأمثال للمؤمنين لمن عاصروا هذا ولمن جاء بعدهم، ولنا كذلك لمن يحاول أن يفعل مثل المنافقين ويكتفي ببطنه وفرجه ويكتفي باللعب ويكتفي بالخوض وينسى الله كما نسيه أولئك. إن صنع هؤلاء هذا عملوا بما عمل به الأولون من غضب الله ولعنته. قال تعالى: حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ما فعلوا في الدنيا من نفقة أو إحسان أو رحمة بالناس بما أنها لم تكن لله ولا خالصة لله لأنهم لا يؤمنون بالله ذهبت هباء منثورا. حبطت أي ضاع أثرها ولم يجازوا عليها وكانوا كمن لم يفعلها لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فذلك أخذوه من الفساد ومن الحرام ومن الرشوة ومن أموال الربا ومن أكل أموال الناس بالباطل ولم يكن ذلك خالصا لله لأنهم لا يؤمنون بالله. كان للتباهي، كان للرياء، كان للتسميع، ولذلك حبطت في الدنيا. أما في الآخرة فمن باب أولى. عندما يدخلون قبورهم فيسألون من أنكر ونكير من ربكم من نبيكم فيجدونهم كفرة فجرة لا يعرفون ربا ولم يؤمنون به كل حياتهم ولم يعترفوا بنبي ولم يؤمنوا به كل حياتهم فتكون كل أعمالهم قد حبطت فلم يبق إلا اللعنة والغضب والنار خالدين فيها. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. زد: وأولئك هم الخاسرون. وأولئك هم الخاسرون، خسروا قوتهم وأولادهم وأموالهم وأنفسهم وبالتالي لا رفاهية ولا شيء. جاء بمفرده سيذهب كما جاء بمفرده، لن يجد إلا الله وعمله، فإن لم يكن له عمل فسيجد الله لاعنا له غاضبا عليه. وأولئك هم الخاسرون. قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم. الله تعالى يهددنا وينذرنا كما أنذر وتوعد من سبقنا في الحياة وعاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كانت تنزل هذه الآيات الكريمات، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول جل جلاله: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. ومن هنا فائدة التاريخ، ومن هنا نعلم أن التاريخ من المطلوب علمه وتدارسه والاطلاع عليه. ألم يأتهم أخبار وأنباء من قبلهم ما صنع الله بهم عندما صنعوا مثل هذا الصنع من الكفر والنفاق؟ من هم هؤلاء الذين جاءوا قبلنا؟ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم عندما كفروا ونافقوا فعذبهم الله وانتقم منهم الله في الدنيا قبل الآخرة ولا عذاب الله أشد وأنكى؟ من هم هؤلاء الذين قبلنا؟ قال تعالى وقد ذكر ذلك بدل للجملة الأولى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. ألم يأتهم نبأ قوم نوح؟ وما قوم نوح؟ نوح بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله وإذا بهم لم يؤمنوا به إلا قليل فضجر ودعا عليهم وإذا بالله الكريم يعاقبهم بالطوفان فغرقوا جميعا ولم ينجوا من الغرق ومن الموت بالغرق ومن العذاب بالغرق إلا قلة في السفينة التي أمره الله تعالى أن يصنعها وينجو بها. وكان ممن غرق ولده كما قلنا الله جل جلاله الذي عاقب أولئك المنافقين والكافرين بالغرق في الدنيا قبل عذاب الآخرة هو الله الذي خلق نوحا وقومه وأغرق قوم نوح وأنقذ نوحا ومن آمن به من القلة. ألا يخطر لكم ببال أنه قادر أن يعمل بكم مثل ما عمله ويصنع بكم مثل ما صنعه بالسابقين قوم نوح وعاد. من عاد؟ عاد قوم هود، كانوا من القوة ومن السلطان ومن طول الأبدان، كانوا يعيشون المئات من السنين كقوم نوح، كانوا عمالقة وجبابرة في القوة والتسلط. لما أرسل الله لهم هودا عصوه وخالفوه، فسلط الله عليهم الريح العقيم وإذا بهم يذهبون، وكما أن قنبلة ذرية جاءتهم وجمدتهم، وكأنهم لم يكونوا يوما من الأيام موجودين، فذهبوا خلال 3 أيام بعد أن أنذروا. وثمود قوم صالح، هؤلاء الذين طلبوا معجزة، ومن الغريب أن المعجزة التي طلبوها ناقة عشراء تخلق من صخرة فخلق الله، وكانت ناقة أقوى ما تكون، كانت منتفخة البطن على ليلتها التم فولدت، وأمرهم بعدم إذايتها، وقسم بينه وبينها الماء لهذه شرب ولها شرب، وإذا به ذهب ضالهم، ذهب لعينهم فقتلها، وإذا بالله الكريم يسلط عليهم زلزلة صيحة ما كاد يسمعها الإنسان إلا ويصرع من حينه. فالذي عاقب أولئك بالغرق وبالريح وبالصعقة لا يزال هو جل جلاله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. ألا تخافون؟ هذا هو المعنى. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات؟ قوم إبراهيم، أرسل إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى نبينا إلى أهل بابل إلى نمرود، فكان جزاؤه بعد أن دعاهم إلى الله وإلى التوحيد، وقد كانوا يعبدون الأصنام والأحجار، وإذا بالله الكريم ينزع نعمته عنهم وقد كانوا على غاية ما يكون من النعمة والرفاهية والقوة والسلطان والتسلط على الأرض والشعوب والأمم، وإذا بالله الكريم يسلط على نمرود المدعي للألوهية ناموسة دخلت أنفاه، فحاولوا علاجه بها بكل ما يمكن بلا فائدة، فكان يجد من الألم والوجع ما أخذ يضرب برأسه الصخرة ويتردد إلى أن فجر رأسه وتطاير مخه. ثم قومه الذين لم يؤمنوا بإبراهيم فقدوا النعمة، جلب إليهم البلاء والقحط والجدب، البلاء من السماء والبلاء من الأرض. وأصحاب مدين هم قوم شعيب ختن موسى، هؤلاء كذلك بقي شعيب ندعوهم إلى الله فخرج أكثرهم عن طاعته وعن الإيمان به والإيمان بالله جل جلاله، فعاقبهم الله كذلك بأن نزع عنهم نعمته وابتلاهم بالفقر والبلاء، ثم بزلازل قضت عليهم. والمؤتفكات جمع مؤتفكة وهي المنقلبة، وهؤلاء قوم لوط. هؤلاء المؤتفكات أي القرى المنقلبات كانوا في فلسطين في سدوم، وذلك مشهور في التاريخ ولا يزال أثره إلى اليوم. قوم لوط صنعوا ما قاله الله عنهم من الفاحشة التي لم يسبقوا إليها، استغنوا بالولدان عن النساء، أعلنوا ذلك في نواديهم وفي مجتمعاتهم، وإذا بالله الكريم عاقبهم وقد طمعوا في ضيوف الملائكة. جاءوا على صورة غلمان شباب إلى لوط، وإذا بهم يأتون يزفون يطلبون هؤلاء الشباب. وإذا بالله تعالى أمر هؤلاء الشباب من الملائكة، وإنما تكيفوا بذلك فرفعوا هذه القرى وهذه الأراضي أرض سدوم، إلى أن رفعوها إلى أن سمع أصوات كلابها وديكها من السماء، ثم قلبها ووضعها إلى الأرض فانقلبت رأسا على عقب. المؤتفك المنقلبة، فاسألهم عن أصحاب المدائن المنقلبة الذين عاقبهم الله بأن أقام أرضهم وجعل عاليها سافلها، وهم قوم لوط. هؤلاء يقول تعالى: ألم يسمعوا عن نوح وقومه، عن هود وقومه، عن ثمود وصالح، عن إبراهيم ونمرود، عن شعيب وقومه، عن لوط وثمود، عن لوط، وعما حصل له من قلاب الأرض عاليها سافلها من سدوم. ألا يخافون الله أن يعاملهم بمثل أولئك، أن يسلط عليهم من لا يرحمهم؟ وكل هذا قد حدث، لم يحدث ما صنع لهؤلاء، لأن الله عنده من أنواع العذاب الشيء الكثير، أعاذنا الله من كل ذلك. سلط على الأولين بعضهم على بعض منذ عصر الصحابة، منذ تمرد من تمرد على علي رضي الله عنه، فقتلوا بعضهم بمئات الآلاف، ثم سلطت الروم، ثم الصليبيون، ثم التتر، ثم الاستعمار الأوروبي، ثم الاستعمار الأمريكي اليوم، ثم الاستعمار اليهودي، ولا نزال إذا لم نعد إلى الله عند الله ما هو أعظم وأطم. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم كما أريتنا قدرتك فأرنا عفوك، اللهم عد بنا إليك يا ربنا يا إلهنا. كل هذا يراه المسلمون، وهم مع ذلك لا يزالون هاربين من الله، فارين إلى الشيطان، إلى مركز اليهود اللعين، إلى لينين اليهود اللعين، إلى قادة الكفر وطواغيتهم، بدينهم يحكمون وعلى سبيلهم يذهبون وبلواتهم يدرسون. نسوا الله فنسيهم، ونعوذ بالله من البلاء ومن السلب بعد العطاء. ألم يأتهم نبأ من قبلهم، قوم نوح وهود وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلنا رسلهم بالبينات، جاءتهم الرسل التي أرسل الله إليهم من نوح إلى هود إلى صالح إلى إبراهيم إلى شعيب إلى لوط، بالمعجزات البينات والآيات الواضحات والأدلة العقلية الفاضحات، ولم ينفع معهم شيء من ذلك. فما كان الله ليظلمهم بما صنع بهم من الطوفان والريح العقيم والصيحة والغرق والزوال النعمة وقلب الأرض عاليها سافلها، لأن الله وله الحجة البالغة، أرسل رسلا فعلموهم وأنذروهم وتوعدوهم وآتوا من المعجزات ما يدل على صدقهم وأنهم رسل الله حقا، ومع كل ذلك أبوا إلا العناد والكفر. والله جل جلاله لا يهمل ولكن يمهل، فإذا أخذ الظالم لم يفلت. صبر على قوم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، ولذلك كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر من الله جل جلاله، ينعم علينا ونكفر به، ينعم علينا ونجحد النعمة، يعطينا من فرصة الحياة 50 و60 و70 و100 عام، لعلنا يوما نقول ربي الله، لعلنا يوما نقول يا رب إننا تائبون إليك وعائدون إليك فاغفر ذنوبنا. حتى إذا أصر من أصر على الكفر وعلى النفاق وعلى محادة الله ورسوله أخذه الله أخذا وبيلا. أتتهم رسلهم بالبينات وما فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بالكفر والعناد والمعصية ومحادة الله، فكان جزاؤهم اللعنة والعقاب والطرد عن الرحمة هذا في الدنيا، ولعذاب الله أشد، النار خالدين فيها، لعنة الله التي لا رحمة بعدها، العذاب المقيم الملازم. قال تعالى زيد: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله جل جلاله زيد: بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بعد أن وصف الله لنا المنافقين بأعمالهم، بعنادهم، بتألههم، بجحودهم، أعطانا مهلة، أعطى من سبقنا مولى كما يعطيها لنا، ووصف لنا حال المؤمنين لعلنا بين هذه الشدة سوء براءة منذ ابتدأناها من البداية ومنذ أسابيع، كلها نقمة وكلها لعنة وكلها غضب على المشركين من الوثنيين، على المشركين من الكتابيين، على المشركين من المنافقين. فأراد أن يروح علينا ويذكر لنا حال المؤمنين بآيتين ثم يعود على المنافقين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين مسلمين، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين، واخلد الإسلام فينا وفي سلالاتنا إلى يوم الدين. اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعل ذلك حوالينا ولا علينا. آمين. اللهم عد بإخواني المسلمين إلى دينك وطاعتك. آمين. اللهم أقم دولة الإسلام الموحدة القوية. آمين. أذل بها أعداءك. آمين. أطحن بها أعداءك. آمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الله والمسلمين. آمين. شتت شملهم. آمين. خرب ديارهم. آمين. أغرق أساطيلهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم احدا. آمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم. آمين. ونعوذ بك من شرورهم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه. آمين. وفي الاخره حسنه. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت عزته: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بعد نسق من الآي المتتابعة في صفات المشركين والكتابيين والمنافقين، تخللت آيات المنافقين آيتان للمؤمنين أهل الجنة وما أعد الله لهم من خير ونعمة ورضا وخلود في الجنان لا بؤس فيها ولا نهاية، وذلك موضع الرجاء والأمل. لعل بعض هؤلاء الذين نافقوا لعل بعض هؤلاء الذين تلاعبوا وظلموا أنفسهم أن يعودوا فيتوبوا إلى الله، والله يقبل توبة التائبين. فبعد أن وصف الله لنا الصفات الذميمة للمنافقين المتظاهرين بالإسلام والمبطنين الكفر، هنا يذكر لنا المؤمنين وأحوالهم الطيبة، أحوالهم المقبولة، أحوالهم المبتغات المطلوبة لكل عاقل. فقال جل شأنه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمن بالله ورسوله، الصادق في جنانه ولسانه، المبطن لما ينطق به من إيمان، ولا يكذب اللسان الجنان ولا الجنان اللسان. فهؤلاء ذكورا وإناثا، رجالا ونساء، بعضهم أولياء بعض. أولياء جمع ولي، والولي المناصر والمعين والأخ والمؤيد والمساند، وذاك شأن المؤمن والمسلم. فقد آخى الله جل جلاله بين المؤمنين من فوق سبع سماوات، واعتبر الصلة بين بني آدم هي صلة الإيمان وليس صلة النسب ولا الدم ولا الرحم. فقال جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة. وزاد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا فقال: المؤمن أخو المؤمن، لا يسلمه ولا يخذله. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين يديه، وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو سهر باقيه بالسهر والحمى. والمعاني في هذا والأحاديث والآيات أصبحت من المعلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. وهذا ما يقوله جل جلاله في صفة المؤمنين، وأنهم أولياء بعض، نصراء بعض، لا يتخاذلون ولا يتهاجرون، ولا يسلم بعضهم بعضا ولا يخذلوا في نصرة أو قتال في عمل دنيا أو آخرة. وإلا من صنع ذلك كان غير مسلم، كان غير مؤمن، كانت ليست هذه الصفات التي وصف الله ورسوله بها المؤمنين، يكون خارجا عنها وليس أهلا لها. فقد وصف الله المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء بعض، نصراء بعض في الحق وفي الدين وفي العبادة، وهم يد على من سواهم في حرب العدو وفي نصرة الإسلام وفي موالاة جميع المسلمين في الأرض، بحيث يعتبرون إخوة لهم يوالونهم ويناصرونهم ويبحثون فيما يصلحهم في دنياهم وآخرتهم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وليسوا كالمنافقين الذين وصفوا من قبل بأنهم يعكسون الحال، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ولكن المؤمنين ليسوا كذلك، فهم يأمرون بالمعروف كما عرفه الله من فعل الطاعات وترك المنكرات وعبادة الله والقيام بأمره وبنهيه وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطاعته في أمره ونهيه. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المنكر الذي تنكره النفوس السليمة القلوب المؤمنة، والمنكر ما أنكره الله من ظلم واعتداء وفسق وكفر وشرب للخمر وأكل للربا وتظالم بين الناس بما يعتبر ظلما وعدوانا وفسقا وخروجا عن أمر الله، على أن وظيفة الأمر بالمعروف ووظيفة النهي عن المنكر عليها قام أساس المسلم، وبهذا كانوا المؤمنين كانوا سادة الناس وأمة الأمم وخير الأقوام، إذ قال الله جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ فللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر كان المؤمنون سادة الناس وإماء أئمة العالم وهداة الناس إلى الخير والنور والحق والهداية، على أن المؤمن إذا لم يقم بهذه الوظيفة الرئيسية التي عليها قام دينه وقام إسلامه يكون ناقص الدين ناقص الإيمان، يوشك أن يوصف بصفة من صفات المنافقين. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم هم مع ذلك ليس ذلك قولا باللسان فقط، ولكنهم يأمرون بالمعروف ويفعلون، ينكرون المنكر ويتركون، يكون قولهم مطابقا لعملهم، يأمرون أنفسهم أولا ثم غيرهم، ولا يكون هناك المنافقين الذين قال الله عنهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. والصلاة تأتي في الرتبة الثانية بعد الشهادتين، تأتي في العقائد والأحكام، تأتي في الأركان والأعمال، وأول ما سيسأل عنه بعد الشهادتين الميت إذا دخل القبر عن الصلاة. فإذا كان من المصلين القائمين عليها بأوقاتها ليلا ونهارا فذاك ويسهل ما بعد ذلك، فإذا وجد لا يصلي فتارك الصلاة هو عند جميع المذاهب وفي جميع ملة الإسلام بالإطباق يعتبر شخصا موبوءا يجب أن يبعد عن الأرض، ولا يسمح له بأن يبقى مع أسرة ولا تلاميذ ولا مجتمع. وهذا الاختفاء من الأرض وهذا الإبعاد من المجتمع اختلف في تعيينه الأئمة الأربعة، فقال ثلاثة منهم: مالك والشافعي وأحمد، يكون ذلك الإبعاد والإخفاء بالقتل، يكون بدفنه تحت التراب. ثم اختلفوا، فقال أحمد يكون تحت التراب ويقتل على أنه كافر، وقال مالك والشافعي يقتل على أنه مسلم وهو حد من حدود الله، وقال أبو حنيفة يسجن ويخلد سجنه ما لم يصلي، فهو قد استبعد ونفاه من المجتمع الإسلامي بأن يعيش في زنزانة، بأن يعيش في سجن وكهف مفرد، إلا أن يتوب ويعاود الصلاة، وإلا يبقى كذلك إلى الموت. وقال الظاهرية لا سجن ولا قتل، ولكنه يجلد تعزيرا 10 ضربات، ولكن إذا انتهت الضربات 10 يقال له صلي، فإذا لم يصلي تعاد 10، وهكذا 10 بعد 10، إما أن يصلي وإما أن يقتل تحت السياط. وبهذا كان المؤمنون جميعا مجمعين على أن المسلم الذي لا يصلي يعتبر شخصا موبوءا، شخصا معديا، يجب أن يبتعد على الناس وينفى من مجموعاتهم، إما بالدفن تحت التراب، وإما بالسجن المؤبد، وإما بالضرب والسياط إلى أن يتوب أو يلحق بالآخرة. ودليل من قال القتل وحجة معهم قوية قول النبي صلى الله عليه وسلم فارق ما بين المؤمن والكافر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يكون بذلك قائما بحق الله وحق عباده، يكون قائما بحق الله في عبادته. وقد قال جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتكون الصلاة ولواحقها حقا من حقوق الله وعبادة من عباداته، هي أشرفها وهي ذروتها. والزكاة حق من حقوق العباد، فرضها الله على الأغنياء ليؤدوها للفقراء كما مضى هذا قريبا. فإذا صفة المسلم أن يكون خيرا في نفسه، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، قائما بحق الله، قائما بحق عباد الله، فنفعه شامل كامل عام، فهو مع نفسه على خير ما يكون الإنسان خلقا وفضيلة وعقيدة ودينا، وهو مع ربه يطيعه ويقوم ويركع ويسجد آناء الليل وأطراف النهار، وهو مع المسلمين يحسن إليهم ويبذل لهم حقوقهم وينفق عليهم مما أعطاه الله النفقات الواجبة والنفقات النافلة. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وليس الأمر فقط كذلك، فهناك عبادات غير الصلاة وعبادات متعلقة بالعباد غير الزكاة، فأجملها الله وأعمها وقال يطيعون ويطيعون الله ورسوله، فهم يطيعون الله في كتابه، يطيعونه عن في كل ما أمر به، ويطيعونه بترك كل ما نهى عنه، كما يطيعون نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به وترك كل ما نهى عنه. والضابط في ذلك والجامع لمثل هذه الطاعة قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. الطاعة عمل وفعل، والأعمال إذا تكاثرت قد يطيقها الإنسان في وقت من الأوقات وقد يعجز عن جميعها في وقت آخر. أمرنا بالصلاة قياما فمرضنا فتنتقل الصلاة من قيام إلى قعود. أمرنا بالصلاة بالوضوء فعجزنا لمرض أو فقدان للماء فننتقل إلى الصعيد الطاهر. أمرنا بصيام رمضان فمرض أحدنا أو سافر يترك الصيام ويعيده إذا الله قواه. عجز كبارنا وشيوخنا الذين وصلوا السن المتعبة تسقط عنهم الصلاة صيام البتة ويؤدون عنه فدية طعاما عن كل يوم بما يكفي شخصا. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن رحمة الله بعبادي أن كلفنا بما نطيق وعلمنا أن ندعوه بذلك. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقد فعل جل جلاله. أما فعل المعاصي فهي أشياء سلبية لا تكلفك وقتا ولا عملا، وإنما تكلف إيمانا صادقا وإرادة قوية. لا تزني، لا تسرق، لا تنم، لا تغتب أخاك المسلم، لا تأكل مالا، لا تفعل، لا تفعل. فلا يحتاج ذلك منك إلا للكف وعدم العمل، وذلك يشمل الآلاف من الأحكام بذلك. كل ما نهى عنه الله مما هو حرام ومما هو مكروه ومما هو لا يليق من خلاف الأولى، وذلك لا يحتاج منك إلى عمل ولا إلى زمن ولا إلى جهد، وإنما يحتاج للإيمان الصادق والإرادة القوية. ومن هنا كان الضابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في فعله وعدم تركه هو: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، هؤلاء الذين آمنوا. وكان بعضهم وليا للبعض، كانوا نساء أو رجالا، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة في أوقاتها بشروطها بأحكامها بواجباتها وسننها وآدابها، وأدوا حق العباد في الزكاة الواجبة والزكاة النافلة إن وجبت، إن في المال لحقا سوى الزكاة. وأطاعوا الله جل جلاله وأطاعوا نبيه وخاتم رسله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات والذين تحلوا بهذه المكارم والأخلاق سيرحمهم الله، سيغفر ذنوبهم، سيرفع درجاتهم، سيجازيهم بدخول الجنان، سيرضى الله عنهم وعن أعمالهم. واشتان بين منافق غضب الله عليه ولعنه وأعد له النار خالدا فيها، وبين مؤمن رحمه الله ووعده بالرحمة ووعده بالجنان خالدا. أولئك سيرحمهم الله. إن متى يرحمهم في الدنيا والآخرة؟ يرحمهم في الدنيا بالدوام على الطاعة بالثبات على الإسلام. يرحمهم الله يوم القيامة بمغفرة ذنوبهم، برحمته من أن يدخلوا النار بالجنان خالدين فيها أبدا. إن الله عزيز حكيم، إن الله صاحب العزة ذو العزة والمقام الرفيع جل جلاله، فهو يعز هؤلاء الذين أطاعوا. وهو كما قال: إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إن الله عزيز حكيم، يعز عباده المؤمنين، يرفع شأنهم، يعلي مقامهم، يسكنهم الجنان خالدين فيها، يعزهم في الدنيا ويحكمهم في رقاب العباد، ويجعلهم سادة الأرض وأئمة الناس، إنهم كانوا كما قال جل جلاله من هذه الصفات في هذه الآيات الكريمات كما نعت وصف حكيم في أفعاله لا يفعل أمرا إلا في مكانه فهو عاقب المنافقين بحكمته لعصيانهم ومخالفاتهم ورحم المؤمنين بحكمته لطاعتهم وتوحيدهم ولتعلقهم بالله ثم قال الله جل جلاله زيد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هؤلاء الذين وعد الله بأنه سيرحمهم ذكر نوع هذه الرحمة فقال جل جلاله حظا على المسلمين وتشويقا لهم وترغيبا في حالهم ليدوموا كذلك إلى لقاء الله فقال جل جلاله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ووعدهم بدخول الجنات وليست الجنات جنة واحدة ولكنها جنان خالدين فيها لا موت ولا نهاية ولا شيخوخة ولا مرض ولا ما يخرج من الإنسان في حال الدنيا ولا قذارة وهناك شباب لا يبلى وقوة لا تنقطع وحياة لا نهاية لها ونشاط لا ملل فيه ولا يأس ولا بؤس خالدين فيها وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومن تمام النعمة ومن تمام الرحمة والسعادة ورفاهية الإنسان أن يكون ساكنا في منازل وجنات فيها من أنواع الخضر ومن أنواع الثمار ومن أنواع المياه ومن أنواع ما يشتهيه ويريد ذلك من تمام صفات الجنة ومن تمام ذلك أن يخلد فيه إلى أبد الآباد وإلى ما لا نهاية تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة وقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات وسوف لا يسكنون هناك على الأنهار ولا تحت الأشجار ولا تحت السماء ولكن في مساكن ضمن الجنة طيبة تطيب للساكن فيها كل ما يريده من الراحة والاطمئنان والسعادة وسعة المرافق وطيب الملبس وطيب المفرش وكل ما لا يكاد يخطر بباله في الدنيا جنات عدن العدن الخلود والإقامة في الجنة في جنات الإقامة خالدة أي هذه الجنان خالدة مع خلود ساكنيها والمقيمين فيها من المؤمنين والمؤمنات وقد ورد في صفات الجنة في كتاب الله تعالى وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمعت فيه عشرات المجلدات يجمع كل ذلك كلمة الكتاب الكريم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كل ما تشتهيه نفسك وأوسع خيالك وأوسع أملك وأوسع أمانيك هي كذلك وزيادة وكل ما تشتهيه نفسك مما تطيب به وتتمتع به وتتلذذ به وكل ما يسر عينك أن تراه من بهجة وسرور ونعيم خالد سواء في الثمار أو في المياه الدافقة أو في الحور العين أو في الفرش والأثاث أو في الأخوة الذين هم على سرر متقابلين أو في تبادل الاتصال والزيارات مع إخوانك الذين أكرمهم الله بما أكرمك به من الجنان، لا حرمنا الله ذلك وجمعنا هناك بفضله وكرمه. وفي الحديث النبوي المتواتر فيها لا ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، فيها الأوصاف بالتفصيل من بيوت لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فيها غرف لؤلؤة واحدة مجوفة يرى داخلها من خارجها وخارجها من داخلها، فيها الحصباء من المسك الأذفر ومن أنواع الجواهر، فيها من المياه والحوض والكوثر ما يعتبر أصفى أبيض من اللبن وأصفى من عين الديك، من إذا شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا، وهو ما سماه الله تعالى الكوثر، وأنزل فيه صورة صغيرة الألفاظ كبيرة المعاني، وهي قوله تعالى يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. هذا الكوثر هو الحوض وهو النهر الذي فيه من أواني الشراب من أواني الذهب والفضة وأنواع الجواهر واللآلئ، ما إذا شرب المسلم منه شربة واحدة وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ لا يعطش بعدها أبدا. هذه الجنان فيها من أنواع الحور العين لكل واحد منا بفضل الله وكرمه 70 حورية من الحور العين، وكما وصفهم الله مقصورات في الخيام مقصورات في الجنان، لن ينظرن إلى غيرك ولن يتطلعن إلى غيرك، وهم هناك خلقوا وهم يتشوقون إلى أزواجهم الذين لا يزالون في الدنيا، وقد يعذبون من بعض نسائهم ويؤذون من بعض نسائهم، فترى الحورية هناك تتبرم وتضايق وتقول لتلك الإنسية في الدنيا: لا تؤذي، نحن ننتظر. ولكل مسلم منا هناك بفضل الله وكرمه زوجتان من الإنس و70 من الحوريات العين، فيها من أنواع الطير ومن أنواع اللحم ومن أنواع الفواكه.